ان رمضان كان جو جماعي، ان رمضان كان فيه عبادة الاعتكاف ودي اقوى عبادة جماعية في الدين كله، ان رمضان كان فيه عبادة التراويح ودي عبادة جماعية جبارة، ان رمضان الامة كلها كان مفروض عليها الصيام ودي صبغت الامة كلها صالح وفاسد بجو جماعي في العبادة جبار. يبقى الخطة الجماعية العامة اللي كانت في كل شارع وحارة ونجع في الامة في رمضان نجحت ولا ما نجحتش؟ نجحت. الأمة كلها صامت ولا لا؟ صامت. جميع الصالحين مالوا المساجد وما كانش في حتة نقدر نقعد فيها في رمضان ولا لا؟ في العشر الأواخر فيه الناس كانت هتموت في الحرم على بق مية في العشر الأواخر ومش عارفين، لأن 6 مليون بني آدم راكبين فوق بعض في العبادة هناك ولا لا. خطة ناجحة جدا، خطة جبارة. هي الخطة اتغيرت ليه في عشر ذي الحجة؟ الخطة اتغيرت خالص يا جماعة. خطة عاش، خطة رمضان خطة جماعية، الأمة نازلة ايدها في ايد بعض يعبدوا ربنا. خطة عاشر ذي الحجة خطة فردية، كل لجنة الامتحان بتاعت عاشر ذي الحجة مختلفة تماما عن لجنة الامتحان بتاعت رمضان. رمضان اللي يشوفه يسخن يولع، ابواب السماء مفتوحة، ابواب الخزائن مفتوحة، الحق الفرصة، الاعمال، التراويح، الاعتكاف. عشر ذي الحجة لجنة الامتحان معظم الامة مش فاهم ان في اصلا موسم اصلا. يعني اللي ما اسمعش درس عن عشر ذي الحجة واللي ما وقعش في ايده مقطع وافي عن عشر ذي الحجة هو مش فاهم اصلا في ايه. تيجي تكلمي يقول لك مش يوم اللي هو عرف اللي بيتصام في الاخر اللي بيكفر حاجات كتير قوي ده. هو الخطة اتغيرت ليه؟ ليه عشر ذي الحجة امال احنا بنعبد ربنا هنا في عشر ذي الحجة مع بعض ليه؟ لان دي بيئة ايمان اصلا، بيئة ايمان. فانت بتنتفع بانتسابك لبيئة الايمان انك بتلاقي اعوان على الطاعة طول السنة في عشر ذي الحجة وبرة عشر ذي الحجة. دول اذكى الناس اللي بيلتحقوا ببيئات الايمان عشان يفضل في جو تسخين، مش كل سنة في رمضان بس يدخل الجو الجماعي يسخن وبعد كده 11 شهر نايم في بيتهم. لا، بيئة الايمان بتخلي لك السنة كلها رمضان. طب عايز اقول ايه؟ يعني مرضة الشياطين مش منصفضين، وكمان الجو جو فردي، لان يا اخوانا عشر ذي الحجة هي مسابقة خواص. عشر ذي الحجة دي تصفيات، عارف انت العتاولة بقى، عارف انت دور المحترفين ولا مصارعة المحترفين، دي بقى اقوى ناس بينها وبين ربنا حال جبار. وبيجي في عشر ذي الحجة يبرهن لله ويضحي من اجل ذكر الله بالغالي والنفيس. فانت لازم تفهم ان عشر ذي الحجة غالية ومش اي حد يفهمها ومش اي حد ينجح فيها ولن تنجح فيها الا بالتضحية. هو ربنا ارادها كده، ارادها كده. رمضان انت ممكن تعبد ربنا من غير ما تضحي لان الجو كله كده ومرضة الشياطين الصفادة. ربنا اراد ان اللي ينجح في عشر ذي الحجة اللي هيضحي عشانه. فهو العبادة هنا حقيقة هي عبادة التضحية من اجل الله سبحانه وتعالى. فانا بكلم ناس وراهم معركة الصلاح والاصلاح، بكلم ناس مطلوب منهم يبقوا رجالة في الدين والدنيا. رجالة، زمان كان ممكن اكلمكم كتير جدا عن الحاجات الغريبة اللي كانت تحصل للواحد في رزقه وتحصل للواحد في دراسته وتحصل للواحد. الوقت انا ما عدتش بتكلم معكم في هذا الكلام نهائي، صح ولا لا؟ ولو حد منكم جي يقول لي كلام زي ده اعمل فيه ايه؟ هجيبه نصين والله العظيم، هجيبه نصين. ليه؟ لا خلاص بقى، يعني بص احنا الوقت ايه دخلنا على مرحلة احنا عايزين مرجلة دنيا ودين، احنا عايزين نعيش بعرق الجبين ونموت بعرق الجبين، احنا عايزين نصلح صورة الدين في المجتمع ونصلح صورة الدين في الواقع. احنا في معركة حقيقية يا جماعة، احنا في معركة فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية الذين تبقى الدين في الارض بسببهم. الدين بيتحارب الوقت حرب، اذكى حرب في التاريخ هي الفترة الان ضد الدين، واشرس حرب في التاريخ ضد السنة هي بتقام الان. فعش تبقى انت غافل ولا تبقى انت ضعيف ولا تبقى انت فاشل ولا تبقى نموذج مشوه ولا تبقى نموذج شاذ ولا تبقى دعاية سلبية ضد التدين بفشلك في الدين او في الدنيا. وثيابك فطهر، السيفي بتاعك لازم يبقى زي الفل، السيفي بتاعك لازم يبقى ابيض وطاهر. وثيابك فطاهر، لازم تبقى صفحتك بيضة، لازم ما يبقاش عندك شذوذ في دنيتك او معاملاتك المالية او اخلاقك او سلوكك جوه بيتك، بحيث ان اللي عايز يضرب الدعوة يضربها من خلالك.